أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبدني من بغضة أهل الشنان المحبة، ومن حسدي أهل الباغي المودة، ومن ظنتي أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقة، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام في هذه الفقرة من الدعاء الشريف والمقطع يسأل ربه ويطلب من أمور تسعة. هذه الأمور التسعة من الأمور التي يحتاجها كل واحد في حياته الفردية والاجتماعية. كما تعلمون، المدارس التربوية والفلسفية بالنسبة إلى تربية الإنسان ومعرفة الإنسان إنما تبتني على ثلاث أصول، يعني ثلاث مدارس كل مدرسة اختارت أصلا لها. المدرسة الأولى تبتني على إصالة الفرد، وتعتقد بالإصالة الفردية، وأنه الاجتماع يكون في خدمة الفرد. وهذه المدرسة تنتمي إليها الإمبريالية بالمصطلح اليوم، الرأسمالية، هؤلاء الذين يقولون بالملكية الفردية المطلقة، بأنه كل واحد حر. طبعا يستلزم هذه المدرسة العلمانية الليبرالية ديمقراطية، هذه كلها ترجع إلى هذه المدرسة التي تقول بإصالة الفرد، أنه الفرد هو الأصيل، والمجتمع بعبارة أخرى فداء للفرد، فتقول بإصالة الفرد. هذه مدرسة في السياسة، في الاقتصاد، حتى بعض الأحيان في الملل والنحل منهم من يذهب إلى هذه المدرسة. والمدرسة التي تقابل هذه المدرسة 180 درجة بالضبط، وهي المدرسة التي تقول بإصالة المجتمع، بمعنى أنه الفرد فداء المجتمع وليس المجتمع فداء الفرد، فلا بد أن نحكم الأواصر الاجتماعية سواء في القوانين، وضع القوانين، برلمان، دستور، قوة تنفيذية، السلطة القانونية، السلطة القضائية، أي شيء، كله لازم يدور على هذا المدار، على هذا المحور، وهو إصالة المجتمع. يعني الأساس هو المجتمع، سياسة، اقتصادا، حتى دينا، دنيا، كل ذلك إنما يكون على أساس المجتمع، ومنه يتولد، ومن هذه المدرسة يتتولد الاشتراكية والشيوعية، الشيوعيون والاشتراكيون، بعثية وأمثال البعثيين. هؤلاء يقولون على أنه الفرد فداء للمجتمع، فيقولون بإصالة اجتماعية. الإسلام العظيم، دين الله القويم، الصراط المستقيم، النهج القويم، يقول بالإصالتين، على أنه في عين ما نعتقد بإصالة الفرد نعتقد بإصالة المجتمع، وفي عين ما نعتقد بإصالة المجتمع نعتقد بإصالة الفرد. بعبارة أخرى، الفرد والمجتمع وجهان لعملة واحدة، لحقيقة واحدة. فالحقيقة الإنسانية تارة مدارها الإصالة الفردية، وتارة الحقيقة الإنسانية مدارها الإصالة الاجتماعية. لذا إذا أردت أن تعرف ذلك من خلال عمود الدين، وهو الصلاة، الصلاة عمود الدين. شوف الإسلام العظيم عند الشكلين في حكم الصلاة، بنحوين يعلم معتنقيه الصلاة. تارة يقول له صلي في بيتك بخشوع وخضوع وبكاء والتجاء إلى الله، وبعد منتصف الليل إلى السحر باسم صلاة الليل، هي صلاة فردية بيتك وحده. لذا مستحب صلوات المستحبة تصليها في بيتك لا في المسجد. فتارة يطلب منك إصلاح فرد، إصالة فردية في الصلاة، وأخرى يطلب لا اذهب إلى الجامع، احضر الجماعة، من لم يحضر الجماعة فهو منافق، ثلاثة أيام لم يحضر الجماعة فهو ليس منا في الحديث الشريف، فهو منافق. يأمرك أمرا تطوعيا ندبيا بحضور صلاة الجماعة، إذا عشر نفرات حضروا بصلاة الجماعة فلو كان الجن والإنس كتابة، والأشجار أقلامة، والسماء والأرض أوراق قراطيس، والبحار مداد، يريد أن يكتبوا فضيلة هذه الصلاة الجماعة اللي مشكلة من عشرة أنفار، أحدهم الإمام وتسعة يصلون خلفه، فإنهم لا يقدرون على ذلك، فلا يعلم ثوابها إلا الله. معناته أنه المجتمع، يعني صلاة اجتماعية لازم تحضر بالمجتمع. فترى الإسلام تارة في الإصالة، مثلا في الاقتصاد، تارة يقول لأنه أنت لك حق، تملك ملكية فردية لك حق، ولكن أخرى يقول وفي مالك حق للسائل والمحروم. صحيح لك حق تملك، ولكن مو معناته أنه تترك الفقراء، تترك المحرومين، لا، في أموالك حق للسائل والمحروم، من يسألك فلا بد أن تفيض عليه مما أفاض الله عليك من المال. فشوف إصالة فردية، يقول لك املك ما شئت، ولكن من ناحية أخرى يقيدك بالمجتمع. الوكلاء الأغنياء في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى، الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فيأمر الوكلاء الأغنياء أن يبذلوا ما عندهم من سعة على المجتمع الفقير، على البؤساء والمساكين والكادحين والى اخره ما يقال في هذا الباب. فشوف إصالة فردية وإصالة اجتماعية. فالإمام عليه الصلاة والسلام في هذا المقطع من الدعاء يطلب من ربه أن يكون في المجتمع محترم، أن يكون في المجتمع نافذ الكلمة، أن يكون في المجتمع محبوب، محبوب الملايين، أن يكون منصورا غير مخذول. فيطلب من ربه هذه الأمور. فالتسع أمور يطلبها بين السلب والإيجاب. نقطة مهمة، شوف كلمات أهل البيت، واقعا عن أهل البيت ورد اذكروا محاسن كلماتنا كلامنا فإن الناس لو عرفوها لاتبعونا. وكان عندما يقف الإنسان على محاسن هذه الكلمات يتعجب، يقول هؤلاء عندهم ارتباط بالوحي، هذا البيت الطاهر الذي نزل في بيوتهم الوحي لابد أن يكون عندهم ارتباط بالوحي، وإلا الكلمات من تجي؟ الكلمات تأتي من خزائن الغيب، هذه الكلمات غيبية، هذه الكلمات تدل على حقيقة الإنسان، ولا يعرف حقيقة الإنسان إلا من خلقه، والله سبحانه وتعالى يعرف حقيقة الإنسان فأخبر أولياءه حقيقة الإنسان. لذا هؤلاء الأمة أولياء الله. واقعا عندما الإنسان يقف على هذه الكلمات، شوف هاي الآن المقطع النوراني في هذا الدعاء الشريف، تسع حاجات يطلبها الإمام بين السلب والإيجاب. لماذا؟ لأن الدنيا دار التضاد والتزاحم، الدنيا معروف عنها أنها دار التضاد والتزاحم، يعني بها نور وبها ظلمة، بها حق وبها باطل، دار التزاحم متزاحمات، دار التضاد مضاد، أمران وجوديان لا يجتمعان في مكان واحد وفي زمان واحد ومن جهة واحدة، يسمى بالتضاد في علم المنطق. فالتضاد موجود، الكون الطبيعي والحياة الطبيعية والدنيا كلها تضاد متضادات، خير وشر، حق وباطل، صواب وخطأ، صحيح صحيح وسقيم، شوف كله تضاد، نار وماء، سماء وأرض، كلها تضاد، علو دنو، فوق تحت، فترى في كل شيء تضاد. لذا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام روحي فداه في هذا المقطع يسأل من الله سبحانه وتعالى أنه اجعل سلبيات إيجابيات، اجعل سلبيات حياتي إيجابيات حتى أعيش الإيجاب. الإيجاب نور، الإيجاب وجود، السلب عدم، الشر أعدام، العدم شر. فلذا يقول له إلهي خلصني من هذه السلبيات بأي شيء، لا بمحوها وحسب، يعني بإبعاد السلبيات عني، محوها بهذا المعنى لأنه هو السلبي ممحو، ولكن يعني تبعد السلبيات عني، لا بل أكثر من ذلك، بدل سيئاتي حسنات، بدل سلبياتي إيجابيات، بدل نقاط ضعفي إلى نقاط قوة، بدل ذلتي إلى عزة، بدل شري إلى خير، بدل عدائي إلى محبة، وهكذا. فالإمام عليه الصلاة والسلام يطلب، أنا أذكر لك رؤوس أقلام ثم إن شاء الله في الليالي القادمة أشرح هذه الرؤوس بالتفصيل. عليكم السلام. شوف الإمام عليه الصلاة والسلام بعد أن يصلي على النبي وآله يقول وأبدلني إلهي، أبدلني من بغضة أهل الشنان. أهل الشنان ذكرناه بالأمس يعني أهل العداوة، الشنان معنى العداء، من بغضة أهل الشنان المحبة، بغض ومحبة، بغض سلبي عدم، بدل إلى محبة إيجابية، فيكون حينئذ تبديل من السلبي إلى الإيجاب. هذه النقطة الأولى. ومن حسد أهل الباغي، أهل الظلم، بغي يعني ظلم، ومن حسد أهل الباغي المودة، أبدل الحسد إلى المودة، حسد ومودة سلب إيجاب. ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ظن اتهام تهمة، بدل التهمة إلى الثقة، يثقون بي وأثق بهم، فهذا صار تهمة وثقة سلب إيجاب. ومن عداوة الأدنين الولاية، الولاية المحبة، عداوة ومحبة. ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، عقوق ومبرة، إيجاب وسلب، سلب وإيجاب. ومن خذلان الأقربين النصرة، خذلان ونصرة، إما يكون إنسان مخذولا أو منصورا، فبين خذلان ونصرة. ومن حب المدارين تصحيح المقة، هذا اللي يحبني لكن يحبني في الظاهر، يداريني مدارات، أريد لا يحبني في الواقع، فالظاهر بدله إلى واقع، ظاهر الحب بدله إلى واقع الحب، لطيف. ومن حب المدارين، طبعا هذه المفردات سأشرحها بالتفصيل إن شاء الله. ومن حب المدارين تصحيح المقة. ومن رد الملابسين، رد وكرم، بخل وكرم. ومن رد الملابسين كرم العشرة. ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الآمنة، خوف وأمان، مرارة وحلاوة، سلب وإيجاب. فالإمام عليه الصلاة والسلام يطلب أمور 9 أو 10 في هذا المقطع من الدعاء الشريف. فأول ما يطلبه أنه: إلهي أبدلني من بغضة أهل الشنان المحبة. كلامنا في هذه الجملة فعلا، والجمل الأخرى تأتينا إن شاء الله في الليالي القادمة. أبدلني من بغضة أهل الشنان المحبة. بغضة اسم مأخوذ من البغض، بغض يعني كراهية، وبغضة يدل على شدة البغض. الفرق بين البغض والبغضة، البغض مجرد كراهية، يبغضك تبغضه، لكن البغضة عند العرب بمعنى شدة البغض. فيقول: إلهي بدل شدة البغض من هذول أهل العداوة معي إلى المحبة. هنا بحث علمي أدبي أقولها للأدباء، وذلك للأدباء وللحوزويين في الحضور، على أنه احنا عندنا الإضافة على نحوين: إضافة فاعلية وإضافة مفعولية، يعني الإضافة إلى الفاعل والإضافة إلى المفعول. عندما يقول: وأبدني من بغضة أهل الشنان، بغضة مضاف إلى أهل، وأهل مضاف إلى الشنان، هاي الإضافة إما أن تكون فاعلية يعني إضافة إلى الفاعل، أو مفعولية إضافة إلى المفعول، الفرق في المعنى. وذلك: وأبدني من بغضة أهل الشنان، يعني أهل العداوة، خلينا نعبر بالشنان بالعداوة، وأبدلني من بغضة شدة البغض من أهل العداوة المحبة. يعني إذا كان إضافة فاعلية أنه من يعاديني، من يكون في قلبه بغضي وشدة البغض، إلهي بدله، القلوب بيدك، بدله إلى المحبة. تارة لا، إلى المفعول، إضافة مفعولية، وذلك أنه: إلهي إذا كنت أنا عداوة بالنسبة للآخرين، إذا أنا كنت أعادي الناس، فهذه العداوة إذا لم تكن عن حق فأبدلها إلى محبة. لماذا؟ لأنه ذكرنا بالأمس الإنسان تارة يحب عن حق يبغض، عن حق تارة لا حب وبغض، عن باطل، عن شبهة، عن تهمة، عن اشتباه، عن خطأ، عن سوء تفاهم، ربما سوء تفاهم يسبب العداء. كثير من عداءنا بالخصوص بين الزوجين في الأسرة الواحدة، تجد عداءهم بين الزوجين إنما يكون نتيجة سوء تفاهم، تلفون الرجل يحكي كلمة والمرأة تفهم خطأ، وإذا به تشتعل عندها الغيرة إلى أن يتصل إلى مرحلة السيء الظن بالزوج. وكذلك الزوج، المرأة تخابر صديقتها، وإذا به يأتي الشيطان الذي يوسوس في الصدور، يوسوس في صدر الرجل الزوج على أنه المن تخابر من الطرف المقابل، وشنو هالضحكة وشنو هاي، وإذا به يوسوس إلى أن يخرب العلاقة بين الزوج والزوج. هذا إنما يكون من وساوس الشيطان. فحينئذ تتبدل المحبة إلى عداوة وهمية. فأقول: إلهي إذا كان عندي هيك عداوة بالناس أبدله إلى محبة. والمعنى الأول هو الأقرب، يعني إضافة فاعلية، على أنه: إلهي من كان يعاديني ويبغضني من أهل العداء والبغض والكراهية، فأطلب منك يا مقلب القلوب والأبصار، أطلب منك أن تبدل ذلك إلى المحبة. المحبة عبارة عن الميل الباطني، الحب لغة واصطلاحا ومصطلحا عبارة عن الميل الباطني إلى المحبوب المراد والمقصود. يحب وردة، فالوردة تكون محبوبة له، فيميل إلى هذه الوردة. طبعا الحب إلى آثار، بعض الأحيان الحب يعمي ويصم، بعض الأحيان يصل الحب إلى درجة الفناء في المحبوب، الفناء في المحبوب، كما يقال على ما قيل أنه بين قيس العامري وليلى كان الحب عشقا، وكان العشق تيما، واجعل قلبي بحبك متيما في دعائكم. إيه؟ تيم أعلى درجة من العشق، ثم هيم، ثم تحير، ثم فناء. فكان فانيا قيس في ليلى، كما يقال ليلى كانت أيضا فانية في قيس، بحيث أنه لما أراد الحجام أن يحجم قيس ليلى في ديارها في وطنها في بلادها، صاحت آخ ظهري. لما راجعوا رأوا في تلك اللحظة الذي كان الموز على ظهري قيس، أحست بالألم ليلى في ديارها، أحست بالألم. هذا يدل على شدة الحب والارتباط. عندي شواهد كثيرة، شواهد كثيرة واقعية. قصة ليلى وقيس ربما قصة وهمية خيالية، ولكن عندي قصة واقعية ارتباط الحب. أستاذنا يقول كان أحد المؤمنين يحب شخصا، ظهر أحد العلماء أيضا يحب شخصا في النجف الأشرف، يقول احنا بعيننا شفنا هذا يحب شخص حب حب خالص من دون قضايا شيطانية والعياذ بالله، أو حب المذموم أو العشق المذموم، هذه القضايا اللي بيها شيطانيات وشهوانيات، لا لا لا حب خالص كان يحبه. يقول كان يجلس في أيوان الذهبي لأمير المؤمنين، يقول في اليوم شفناه يقول يخاطب صاحبه، صاحبه بالبيت دي خاطبه، وين هسه البيت وين؟ أفرض ثلاث أربع فروع شوارع بعيد، وهو قاعد بالصحن. يقول سمعناه دي خاطبه، وإذا بي يقول إيه فلان تلبس هدومك، الله البس هدومك ألف عافية. يتكلم معاه فلان طلعت من باب الحوش، فلان وصلت إلى الشارع، فلان وصلت إلى سوق الشبير، فلان طبيت بالصحن. يقول رأينا الرجل دخل في الصحن، وهذا كله كان يراه منذ أن كان في بيته إلى أن خرج إلى أن دخل الصحن كان يراه. ماكو حجاب، هذا الحجب ترتفع من شدة الحب، ارتباط روحي. الآن أنا ثابت بالعلم الحديث، علم النفس الحديث، هذا المعنى ثابت، ارتباط روحي يكون بين المحب بين الحبيب وحبيبه، فيصل الإنسان إلى هذه المرحلة. فالحب من الله والبغض من الله كما أشرنا بالأمس إنما يكون عن حق، عن إنصاف وعدل، ولكن في الإنسان ربما يكون عن عدل عن إنصاف عن حق، وربما يكون باطل. يبغض الناس، يبغض شخص على أشياء وهمية ما إلى حقيقة، أو سوء تفاهم، أو ما شابه ذلك، أو حسد يحسده فيبغضه. وأي عندنا ممن يبغض بالخصوص بين الأقرباء بين أولاد العم، يبغض ابن عمه لأنه ابن عمه شخصية محترمة في المجتمع وهو رجل مجهول في المجتمع، فتجده يعاديه ويبغضه، فيقول له إلهي مثل هؤلاء الذين هم أهل الشنان والعداوة لي وعندهم بغض وشدة بغض، بغيض فعيل شدة بغض وبغضة، هؤلاء أبدل بغضتهم إلى المحبة. النقطة الأولى وهي نقطة مهمة، أن الله سبحانه وتعالى يحب عن عدل ويبغض ويكره عن عدل، هذه لازم تتوضح لنا كيف. أولا كل الواجبات والمستحبات فيها حب الله، وأصلا كلمة المستحب مأخوذة من الحب، كلمة استحباب است بمعنى الطلب، يعني طلب ما يحبه الله سبحانه وتعالى، استحباب من الحب، والحب مأخوذ من الحب. هذه النقطة لطيفة أدبية أيضا، أنه الحب أصل حب، والحب من صفاته أنه عندما تجعله في التراب وتباريه وتراعيه هذا الحب يخرج وينفلق وتخرج الثمرة من الحب. لذا الحب كالحب، إذا دخل في تراب قلب الإنسان في قلب الإنسان يوما ما هذا الحب والحب ينفلق، فتخرج ثمراته، تخرج أشجار يانعة جميلة خضراء تسر الناظرين. للحب ثمار كثيرة، ثمار كثير بالنسبة للحب، حب الله مثلا، حب المؤمنين، حب الأعمال الصالحة. في الروايات عندنا بحث مفصل، أنا عندي كتاب مطبوع من قبل تقريبا سنين، وهو حب الله نماذج وصور، فذكرت هذه المطالب بالتفصيل، موجود على الموقع أيضا انترنت. إجمالا الحب في الله سبحانه وتعالى إنما يكون في الواجبات والمستحبات. لماذا؟ لأن الواجب عن عدل، قلنا الحب لابد أن يكون في الله عن عدل، الواجب فيه مصلحة تامة للإنسان. ليش أمرك الله سبحانه بالصلاة؟ لأن الصلاة ما يقارب به 40 أثر في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى يحب الإنسان ويريد أن يوصل له هذه الآثار الدنيوية الطيبة والآثار الأخروية الأطيب، يريد أن يصل إلى المصلي فأمره بالصلاة. يا ترى الله يحتاج إلى صلاتي؟ أبدا، الله هو الغني. الله يتأذى من معصيتي؟ أبدا، الله ما يتأذى من معصيتي. الله سبحانه وتعالى لا ينقص شيء من عصياني، إنما أنا الذي أفقد الخيرات بعصيان الله، أنا الذي أفقد الطيبات عندما لم أأتي بالواجبات الإلهية. فالله سبحانه وتعالى يقول للإنسان إنا هديناك وعلمتك هذه الصلاة من خلال الرسول الأعظم خاتم النبيين، علمتك أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلازم يصير صلاتك مثل صلاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ عندما تصلي يترتب آثار. فأنا عندما أحب لك الصلاة وأحببت الصلاة لما فيها من مصلحة تامة ملزمة، العلماء الأصول يقال مصلحة تامة ملزمة أوجب ذلك العمل. بالاستحباب مصلحة موجودة ولكن ليست لازمة وليست تامة، مصلحة إجمالية وهي رجحان الفعل مع جواز الترك. يجوز لك أن تترك المستحبات، لكن إذا أتيت فأتيت على حب الله، على حب رسوله، عملت بسنة رسوله حبا لرسول الله، عملت بسنن الأئمة حبا بالأئمة، عملت بسنة فاطمة الزهراء حبا بفاطمة الزهراء، فحينئذ يكون استحباب. والحرام والمكروه يقابل الواجب والمستحب. الحرام يعني فيه مفسدة تامة ملزمة، أن هذه المفسدة لابد أن تتركها، شرب الخمر مفسدة تامة، الغيبة مفسدة تامة لابد أن تترك. المكروهات في الصيام مثلا عندنا أشياء مكروهة، مثلا المضمضة إذا لم يكن للوضوء مكروه ولكن للوضوء ما يخالف مستحب، والفرق بينهما في الصيام، هذه مسألة شرعية، الفرق بينهما أنه إذا تمضمضت بتمضمض مكروه ودخل الماء لا عمدا هنا عليك أن تعيد الصوم على عند بعض الأعلام فتوى. وأما إذا تمضمضت للوضوء باعتبار تمضمض استحبابي ليس مكروه، تمضمضت للوضوء ودخل الماء لا عمدا لا شيء عليك. هذا الفرق بين التمضمض الكراهتي والتمضمض الاستحبابي. إذا كان أنا مثلا الآن لساني يابس وأريد أتمضمض بالماء يجوز لك، لكن مكروه وكل مكروه جائز. أما إذا تمضمضت واتفاقا صدفة دخل الماء في حلقك، هنا عليك بعد شهر رمضان بناء على فتوى الأعلام بعض الأعلام أن تعيد الصوم. أما إذا في أثناء الوضوء تمضمضت للاستحباب، أتمضمض استحبابا لأنه المضمض ثلاث مرات في الوضوء مستحب، فتمضمضت ودخل الماء لا عمدا، هنا في هذه الحالة ليس عليك القضاء لأنه تمضمض استحبابي. فعندنا كل واجب ومستحب محبوب لله، كل حرام ومكروه مكروه لله ومبغوض لله. إلا أنه هناك أمور تتعلق بها الحب الإلهي، وذلك عن عدل وعن إنصاف وحقيقة. هذه الأمور موجودة في رواياتنا وفي الآيات القرآنية. أنا أذكر لكم من باب النماذج، وأنه نكون على بينة وبصيرة. أضف إلى أنه وكلامكم نور، كلام الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام في الواقع والحقيقة إنما يكون نورا، وكذلك القرآن الكريم وأنزلناه نورا، فلذا نتنور بالآيات القرآنية في البحوث وبالروايات أيضا. الذين آمنوا أشد حبا لله تحت هذا العنوان، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: لا يمحض رجل الإيمان بالله حتى يكون الله أحب إليه من نفسه وأبيه وأمه، يعني الإيمان لا يكون خالص محض إلا أن يكون الله أحب إليك من نفسك وأبيه وأمه وولده وأهله وماله ومن الناس كلهم. إذا كان هذا الحب لله سبحانه وتعالى فهو حب حقيقي حينئذ، ويكون عنوان خالص الإيمان ومحض الإيمان: أحب الله من كل قلوبكم، الرسول العظيم يقول. طبعا روايات كثيرة في هذا الباب، أنا أذكر ما يتعلق بالبحث ببحثنا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب ويبغض. عندنا أولا بالنسبة إلى المؤمن الإيمان حب وبغض. عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحب والبغض بالنسبة للإنسان، أمن الإيمان هو؟ فقال: وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ الإيمان كله حب وبغض، ولاية وبراءة. تحب الله تتبرى من عدو الله، تحب رسول الله تتبرى من عدو رسول الله، تحب أهل البيت، تحب أمير المؤمنين تتبرى من عدو أمير المؤمنين، تحب فاطمة الزهراء لا بد أن تتبرى من أعداء فاطمة الزهراء مهما كان ومن كان، مهما كان ومن كان لابد، لأنه جناحان الولاء والبراءة، جناحان الحب والبغض، هما حقيقة الإيمان. هل الإيمان إلا الحب والبغض؟ هل الدين إلا الحب؟ إن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الذين يحبهم الله، أولا المحسنون، إن الله يحب المحسنين. التوابون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، المتطهرون ثلاثة. المتقون، إن الله يحب المتقين. الصابرون، والله يحب الصابرين، آل عمران. إن الله يحب المتوكلين، أيضا آل عمران، آية 159 الأولى، آية 146. إن الله يحب المقسطين، أهل العدل. إن الله يحب المتقين، أهل التقوى. والله يحب المطهرين، أهل الطهارة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، اللي أمس شرحناه كيف الله يحب الذين آمنوا ويحب المجاهدين، يحب للإيمان، لأنه الإيمان سلامة، من كان مؤمنا مسلما سلم الناس من يده ولسانه. والله يحب السلامة لأنه هو السلام، فيحب السلام للمجتمع، لذا يحب من كان متطهرا، من كان مجاهدا، من كان متقيا. إن الله يحب، هذا في الرواية، إن الله، الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام رواية لطيفة، إن الله يحب المداعب بالجماعة في الأرثة. الله إذا قاعد يا جماعة يحب تتمازح معاهم، أما بشرط مزاح حرام لا، مزاح يجرح عواطف الآخرين، تضحك على الناس ممنوع، تضحك مع الناس جيد جدا، أكو فرق، أضحك معاك أو لا سامح الله، لا سامح الله أضحك عليه، أضحك معه غير أضحك عليه. أكو بعض الأحيان في سبيل ضحك الآخرين يجعلون واحد بالوسط ويصنفون عليه، واحد مثلا ساذج أفرض يجعلوه بالوسط ويصنفون عليه حتى يضحك الآخرين، هذا ممنوع، هذا حرام، هذا ضحك على الآخرين، هذا لا يجوز. أما لا، مزاح، مزاح معقول، مزاح فيه حكمة. أمير المؤمنين روحي فداه يقول: ائتوني بطرائف الحكم، طريفة فيها حكمة، هذا شيء معقول، هذا شيء محبب. لذا المداعبة في الجماعة يكون مما يحبه الله سبحانه وتعالى، بشرط أن لا يكون فيه رفث، فسق ورفث لا يكون. المتوحد بالفكرة، إذا كان وحده يفكر ويا الجماعة يتمازح، أما ذا وحده أهل فكر يظل يفكر. المتخلي بالصبر أو المتحلي بالصبر يتحلى بالصبر. المساهر بالصلاة، عندما يسر ليلة يسر ليلة بالصلاة، مو الأفلام السينمائية والمسلسلات وما شابه ذلك، لا يقوم يصلي لله. إن الله يحب كل قلب حزين ويحب كل عبد شكور. إن الله عز وجل يحب الحي الحليم الذي يستحي، أقوى عندنا ما يستحون مع الأسف، ما يستحي يفعل ما يفعله. حتى أوضح، ما أدري ما أوضح، بعض الشباب مع الأسف يرى أفلام خلاعية ومن خلالها يفقد حياء في البيت، يفقد الحياء مع عياله. طبعا هناك آداب بالنسبة إلى اللقاء الجنسي، هناك آداب، هناك مستحبات، واحد لازم يراعي هاي الآداب والمستحبات. عندنا مكروه الإنسان يقارب أهله وهو عريان، مكروه أن يقارب أهله وهو قائم. قال ذلك فعل الحمير، الإمام الصادق وحفظه قال من يفعل ذلك ذلك فعل الحمير، الحمار يفعل هكذا. لذا أكو آداب خاصة. فالإنسان عندما يرى أفلام خلاعية والعياذ بالله غربية ويريد أن يطبق ذلك في حياته الزوجية الخاصة في المخدع، مخدع الحب والعشق، هذا يدل على عدم حياء. المؤمن حي، إن الله يحب الحي الحليم، يحب واحد يستحي. لذا أصلا مكروه يدخل الحمام وهو عار البدن، تدرون مكروه وزرة، ألبس وزرة وأدخل، أو ألبس لباس وأدخل، مكروه أنه يدخل عاريا، مكروه ينام عاريا. ليش؟ لأن الملائكة تشوفك، ملائكة معاك. فالمفروض أنه حتى أمير المؤمنين عندما يريد أن يدخل المرافق الصحية أو الحمامات كما يقال، كان يخاطب الملكين، ملكين احنا عندنا ملائكة عن يمين وعن يسار، عتيد ورقيب، كان يخاطبهما قبل الدخول، يخاطبهما أنه قفا في الباب، فإني أعاهدكما لا أذنب، لا أذنب حتى تكتبون علي شيء، لا أذنب في هذه الخلوة. كان يخاطبهما ويوقفهما خارج الحمامات ثم يدخل، معناته أنه كان يستحي، يستحي من الملائكة. يقال والله أنا سمعت من أستاذي، ما شفت الرواية ولم أقرأ هذا التأريخ من مقطع حياة سلمان المحمدي رضوان الله تعالى، يقال سلمان المحمدي 3 سنوات لم يرع عورته خجلا، يخجل يستحي، شوف عورته يستحي، 3 سنوات ما كان شايف عورته خجلا. فالمؤمن لازم يستحي. 3 يحبهم الله عز وجل: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله، ورجل تصدق بيمينه يخفيها عن شماله، ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه فاستقبل العدو. مجاهد بطل مقاوم الله يحبه. الذين لا يحبهم الله ويبغضهم، طبعا تارة عندنا بكلمة البغض في المجلد الآخر، وتارة عندنا بكلمة لا يحب، في قوله تعالى: إن الله لا يحب معتدين، والله لا يحب كل كفار، كفار يعني يستر الحق، كل كفار أثيم أهل ذنوب، والله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب كل مختال فخورا، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، والله لا يحب المفسدين، إنه لا يحب المسرفين، إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله لا يحب المستكبرين، إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب الكافرين، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الأشياء اللي الله يبغضها ما يحبها. ثم بعد ذلك فصول: أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وإن أحب المؤمنين إلى الله من أعان المؤمن الفقير من الفقر في دنياه ومعاشه، ومن أعان ونفع ودفع المكروه عن المؤمنين. أحب عباد الله، أحب عباد الله إلى الله جل جلاله أنفعهم لعباده، أنفع الناس، خير الناس من نفع الناس، وأقومهم بحق، يقوم بحق الله. الذين يحبب إليهم المعروف، يحبب إليهم المعروف وفعاله، يحبون المعروف وفعل المعروف. إن أحب العباد إلي المتحابون بجلالي المتعلقة قلوبهم بالمساجد، اللي يحب المسجد الله يحبه، المستغفرون بالأسحار الله يحبهم، أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم، الله أكبر، من أجلهم الله يصرف العقوبة عن الناس. يقال شيخ البهائي رحمة الله عليه لما دخل إصفهان في أول الليل وجد الملاهي والذنوب والمعاصي والزنا والعياذ بالله، لأنه كان عنده يعني عيونه الباطنية كانت مفتوحة، يرى ببصيرته، فرأى ببصيرته أنه أهل معاصي، فقال لتلميذه: نخرج من هذه البلدة فإن الله سينزل عليهم العذاب الليلة، مع هاي الذنوب اللي أنا دا أشوفها الله ينزل عذاب الليلة عليهم. قال له: احنا بس الليلة باسر نطلع، خلينا نشوف. يقول: بقي وإذا فيه في السحر يرى قاموا أهل إصفهان بصلاة الليل والبكاء جمع آخر من أهالي إصفهان قاموا بالبكاء وصلاة الليل وسحر استغفار. قال عجيب، الله سبحانه وتعالى من أجل هؤلاء رحم أولئك العصاة، لا ينزل العذاب عليهم من أجل هؤلاء. وهذا ما نجد في هذه الرواية، أن الله سبحانه وتعالى من أجل هؤلاء يقول أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم، عن أهل الأرض، مو بس مدينة واحدة وبلد واحد ودولة واحد، عن أهل الأرض. الله سبحانه وتعالى يدفع العذاب الخاطر كم واحد من المؤمنين المتقين يعبدونه حق العبادة. أحب العباد إلى الله عز وجل رجل صدوق يصدق كثير في حديثه، محافظ على صلواته وما افترض الله عليه من أداء مع أدائه الأمانة كالقمص والزكاة، يزكي ويخمص. الله سبحانه وتعالى يحبه، روايات كثيرة في هذا الباب. ثم بعد ذلك أعمال يحبها الله ثلاثة، يحبها الله قلة الكلام، قلة المنام، قلة الطعام. ثلاثة يبغضها الله كثرة الكلام، يحكي هواية الله يبغضها، مهزار بس يتكلم. شكو الواحد كان يقول عبالك بالع له مسجل بس يحكي يحكي. وكثرة المنام نوام، إن الله يبغض النوام، ينام كثير وثمان ساعات يكفيك، وإذا شوف 12 ساعة نايم 10 ساعات نايم استحوذ. وكثرة الطعام، إذا قاعد على الصفرة ينسى نفسه، يأكل يأكل حتى إذا بلغت الحلقوم. بد واحد قال له إيش ماكل، ما قدر يقول أنا ماكل عنب لأنه شان ماكل إلا الزردون، فمد إيده إلى الزردون وطلع العنباية قال له أنا هاي ماكل. إيش دعوة من القضية، قابل جاي من الحرب، إحنا من واحد يأكل هواي يقول شنو جاي من الحرب، الله ما يحب فيش أوادم الله ما يحب. وكثر الطعام ثلاثة يحبها الله سبحانه وتعالى، القيام بحقه والتواضع لخلقه والإحسان إلى عباده. طبعا هاي المفردات يحتاج إلى محاضراتها، وحقكم كل مفردة يحتاج إلى محاضرة. أحب الأعمال إلى الله، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الأعمال أحب إلى الله، قال اتباع سرور المؤمن. اتباع سرور المؤمن يعني شنو؟ قال يا رسول الله وما اتباع سرور المؤمن؟ قال شبعة جوعه، شبعه مؤمن جوعان شبعه الله يحب، وتنفيس كربته، وتنفيس كربته معذرته مضاف مضاف، وتنفيس كربته مكروب محزون وانسى ضحكه، روح ورا ضحكه شويه، هل نفس كربته الله يحب، ادخل السرور على قلب المؤمن الله يحب ذلك. وقضاء دينه، مديون مديون 40 مليون الان، الله يحب ان هذا عندك دين الله يدفع دينه، واحد يجزك خوش ادمي خوش انسان طيب يدفع دينك. وقضاء دينه، من احب الاعمال الله عز وجل ادخال السرور على المؤمن، اشباع جوعتي او تنفيس كربتي او قضاء ديني، عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام. يا ما عبد الله بشيء احب الى الله من ادخال السرور على المؤمن. عجيب هاي ادخال السرور، قد له اثر في حياه الانسان، انه دائما ادخل السرور في قلوب الناس في قلوب المؤمنين. عباده المحبين، طوبى لقوم عبدوني حبا واتخذوني الها وربا وسهر الليل ودأب النهار طلبا لوجهي من غير رهبه ولا رغبه ولا لنار ولا جنة بل للمحبة الصحيحة. والله هذا يحتاج إلى محاضرتين أو ثلاث محاضرات، يعني نفس الكلمة في صحيفة إدريس موجودة هذه العبارة. أنا حبيب من أحبني فيما أوحى الله تعالى إلى داود، يا داود يا داود، نبي داود صاحب الزبور وصاحب ذلك الصوت الحنين الذي كان عندما يقرأ الجبال تقرأ معه لصوته الحنين. يا داود أبلغ أهل أرضي أني حبيب من أحبني، كل من يحبني ترى من أحبه، عظيم حبيب من أحبني، وجليس من جالسني، يجلس معي أجلس معه. هاي هواية، هذا لا يفهمها إلا العرفاء الكبار، أنه الله جليسي. يعني شنو جليسي؟ الله أنا الآن جالس على المنبر، والله سبحانه وتعالى إذا أجالسه يجالسني، يجالسني على المنبر. يعني شنو يجالسني على المنبر؟ شنو هاي سيدنا يعني فهمني شنو يجالسني على المنبر؟ يعني شنو يجالسني وأنا بالإدارة، يجالسني وأنا بالمدرسة، يجالسني وأنا بالشارع، أمشي ويمشي معي، شنو هذا؟ الله معكم، يعني شنو معكم؟ وجليس من جالسني ومونس لمن آنس بذكري وصاحب لمن صاحبني، يا صاحب من لا صاحب له، وصاحب لمن صاحبني، ومختار لمن اختارني. تختارني أنا ما اختارك، بين هذا الخلق كله، بين المال والجاه ونساؤهم قبلتهم ودينهم دنانيرهم، إذا اخترتني لا تختار الدين ولا النساء ولا الجاه ولا الرئاسة ولا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا القيل ولا القال، إنما تختارني تقول يا الله، أنا أقول يا عبدي لبيك. من يختارني اختاره، هاي معادلة إلهية، اختارني اختارك، تحبني أحبك، جالسني أجالسك، ومطيع لمن أطاعني. الله أكبر، الله يقول لك أنا مطيعك. خلي أقولها باللغة الدارجة، ولو أدري ربما سوء أدب، ما أدري أقولها يا إلهي وما أقولها، إحنا مو نقول إحنا خدام الله، الله يقول إذا تخدمني أنا ما أخدمك، أنا خادمك. عظيم، والله عظيم، يعني خارج عن تصور البشر، لا يلقى إلا بحظ عظيم، أنه الله يقول لي أطعني أطيعك، أطعني أطيعك. حمال، هذه القصة أنا دائما أذكرها في محاضراتي، حمال في تبريز، الآن قبره موجود في إيران، في تبريز قبره موجود ويزار، القصة ظاهرة قبل 300-400 سنة. هذا رجل حمال من علماء تبريز يمشون خلفه في الشارع، في زقاق في شارع، هو إذا به الطفل يقع من فوق السطح، والعلماء يشوفون والحمال أمامهم، فعندما يصل الحمال يشوف الطفل يقع، سرعان ما يقع على الأرض ويموت، يرفع يده يا إلهي وقف الطفل، وقف الطفل في الهواء، فمسكه ووضعه على الأرض. تدري يعني شنو؟ يعني جاذبية الأرض، جاذبية الأرض، هذا العبد الصالح الحمال قطع الأرض، لها جاذبية، هذا الحجم الكبير الآن لازم يقع يتكسر رأسه يموت. وإذا هذا العبد الصالح قال له إلهي وقف الطفل، أريد وقفه، ما في جاذبية، أنا أحكم، هاي ولاية تكوينية، أولئك الذين ينكرون ولاية تكوين الإمام، عبد صالح حمال عنده ولاية تكوينية، ولاية تكوينية، طبعا الإمام عنده ولاية تكوينية كلية، هؤلاء الصالحون عندهم ولاية تكوينية جزئية بمقدار محدود، الإمام بكل الكون عنده ولاية تكوينية، النبي عنده ولاية تكوينية بكل الكون، لكن هذا إنما عنده ولاية تكوينية بقطعة من الأرض في زمان خاص، لا فوق الزمان والمكان، ولاية تكوينية الإمام فوق الزمان والمكان، لكن ولاية الصالحين لا، في مكان خاص وزمان خاص. فالعلماء تعجبوا أنه هذا حمال ما كنا نعتني به، أولياء تحت قبائل لا يعرفهم غير، لا يحتقر لنا، أخفى الله ثلاث في ثلاث، واحدة من الثلاث هذه، أخفى الله أولياء في خلقه، فلا يحتقر لنا أحدكم أحدا لعله يكون هو الولي، ما تدري زبال ويطلع ولي من أولياء الله، حمال يطلع ولي من أولياء الله، سائق سيارة ويطلع ولي من أولياء الله، سائق سيارة، وإذا بذبي أتحدث معاه يطلع واحد من عرفاء، عرفاء الكبار، عارف بالله وسائق سيارة، ما تدري أولياء تحت قبائل لا يعرفهم غيري. قال أين أطلبهم؟ قال أطلبهم في أطراف الأرض، لأنه لو خليت لانقلبت، لازم أولياء الله موجودين، أطلبهم في أطراف الأرض. فحينئذ قالوا لك كيف وصلت لهذا الحمال العلماء، قالوا لك كيف وصلت إلى هذه المرحلة من التقوى والولاية التكوينية؟ قال عمر رب العالمين قال لا تفعل وأطعته، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تكذب، لا تستغيب، لا لا لا، كل هالمحرمات 1600 محرم تقريبا عندنا، كلها أنا جبتها ما استعملتها، جبتها بهذا المعنى أنه لم أستعمل المحرمات، امتثلت أمر الله في واجباتي وفي محرماتي، أتيت بالواجبات وتركت المحرمات، أطعت الله. أنا مرة واحدة قلت له إلهي هاي القضية سويها لي، الطفل ما رد يموت، فاللهم أطاعني، قال سمع وطاع، يدل على ذلك هاي الرواية الشريفة، ومطيع لمن أطاعني، يا داود قل للناس أنا مطيع لمن أطاعني، اطيعني أطيعك، والله يطيعك وحقه وعزته يطيعك، شايف بعيني، شايف بعيني الله شلون يطيع العبد. انت تطيعه تصير مخلص، شوف الله شلون يخلص، عشرات واضعاف يخلص لك. انت بوحده اخلص، وحده والله، وحده والله، وحده والله، ده احكي صدق وعن علم ويقين، حق اليقين ده احكي، بوحده وخفيفه وباهته وما بيها نور، اعملها لله وشوف الله سبحانه وتعالى تلك الذره يجعلها لك شمسا في حياتك. هاي الذره اللي لا ترى بالبصر انما بالمجهر، واذا هذه الذره الله سبحانه وتعالى اذا كانت خالصه، ومن يعمل مثقال ذره خيرا يشوفه يرى، يكون شمسا في الدنيا وفي الاخره، والله يكون شمسا. شايف بعيني انه الذره يسويها شمس لك. اشقد عندك ذنوب، عد ذنوب الله اخفاها اخفاها اخفاها، فتح سنه واحده سويناها، مولانا يخبط العالم، الفضائيات والمؤلفات والعلماء والناس يا اخي شو احبك ومحاضراتك، شنو في عمل بسيط نويته لله واقعا، بحيث انا اخجل من نفسي اذكره ذلك العمل مثلا، واذا في الله سبحانه ذلك العمل يسوي شمس تضفي جمالا وكمالا على العالم. ربك ومن الحماقة واحد عده يشرب يعوف ويتمسك بربوب الآخرين، بأرباب آخرون، بأرباب آخرين معذرته، يتمسك بأرباب آخرين، يتخذ إلهه هواه، دين دنانيره إلهه، نساؤه إلهه، ما أدري حياته، مقام، رياسة، احترام، هذا كله هواء في شبك. لو ترى بالبصيرة ستجد هواء في شبك، ماء في الهاون، الدق الماء بالهاون، كل شيء ماكو. هاي الرياسات والمقامات، آية الله العظمى وماذا آية الله المرجع الديني وآية الله الفلان العلامة، هاي كلها كلها كلها بوش. إذا أشوف واقعها أشوفها بوش، كل شيء ما بي، بس ظاهر كارتون، كارتون حلو جميل، قصر شوفه كل الجميل، لكن منفخة واحدة قصر يطير كله. ليش كارتوني؟ قصر كارتوني، عناوين كارتونية هاي. أوف والله إيش قد شفنا عناوين وسمعنا عناوين وقالوا لنا عناوين، بعملة واحدة بكلمة واحدة كل العنوان راح، كل العنوان راح. هاي بحياتي أنا صايرة، كان يحترموني ويقدسوني، وإذا بي في العمل صغير، وإذا كل هذا كل الاحترام، نفس المجلس بالليل شفت في عالم الرؤى، شفت نصف لحيتي مزينها، كانوا ناس يحبوني ويمدحوني في إحدى السفرات الجماعية، كان كلهم يقدسوني يتبركون بي، وإذا بي في الليل رأيت نصف لحيتي حالقها، فهمت أنه راح أسوي الفد مكسورة، نصف اللحية حالقة، يعني شنو يعني نصف المحاسن، اللحية يسمى محاسن، فنصف محاسنك راح تروح. الصبح قمت رحنا للمطار، أنا مشتري حاجات، الجماعة وياي حجاج، شافوا أنا عندي أولادي هواية 11 ما شاء الله عندي، لازم أشتري سوغات، فمشتري سوغات، وإذا بي الحجاج شافوا أوه عندي جلطتين، ما ثلاث جلطات، قالوا به به به، شوف السيد، سمعت السيد الذي يدعونا إلى الزهد والورع والتقوى، وأنه نفكر بالطواف ونفكر بالزيارة، شوف جايب شد أسمعهم، واحد يقول للثاني يأشر له يقول له شوف شوف شوف السيد جايب، فهمت نص محاسني راحت، عمل واحد غفلة، ناس ما تدري يشوف بعضهم، أو ترى ظاهر الأمر يقول لك هذا السيد دعوة القدم، إذا بدي أنا عندي مشكلة، عندي أولاد، عندي مثلا أحفاد، عندي فلان، ما يدري الموضوع شنو. لذا هكذا تصير بعض الأحيان، تروح المحاسن تروح عملة واحدة، وبالعكس هم صايرة بالعكس، وحقك أشوف يجعل المساوئ محاسن، هو عمل سيئ كان، بس سبحانه وتعالى فالشكل يرندجها إلك، وفالشكل يسويها بحيث هذا العمل السيء يجعله حسن، مقلب القلوب، العمل السيء يجعله حسن، كل الناس يوجهون هذا العمل، لمن الله يريد العمل السيء يوجهونه، انه من حق السيد فعل ذلك، هو عمل غير صالح مثلا أو غير صالح اجتماعيا. طبعا احنا أعمالنا غير صالحة بمعنى أنه ما توافق الآداب الاجتماعية ربما. وإذا شوف يوجهوها إليه الله يريد، وعمل ربما شوفه صالح وقت اللي الله ما يريده لأنه مسوي له فد ذنب أو فد خلاف أو ما شابه ذلك، الله يربيك ينبهك. وإذا هذا العمل الصالح تجده عند الناس لا يكون صالحا. الوقت قد انتهى. إذا أحب الله عبدا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من سره أن يعلم أن الله يحبه فليعمل بطاعة الله وليتبعنا أهل البيت. ألم الإمام الصادق يقول ألم يستمع قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله قل إن كنتم تحبون الله. إذا أحب الله عبدا ألهمه الطاعة وألزمه القناعة وفقه في الدين وقواه باليقين فاكتفى بالكفاف واكتسى بالعفاف. الله يجد كلمات حلوة. وإذا أبغض الله عبدا حبب إليه المال وبسط له. مو إذا ساعدك أموال كثيرة تقول لا والله الله يحبني اليوم جاب مليون مثلا دينار، لا مو معلوم هذا يدل على حب الله، ربما يدل على بغض الله. لأنه إذا أبغض الله عبدا حبب إليه المال، يحب الأموال دولارات، وبسط له هم يحببه بقلبه وهم بالظاهر من يهيئ له يجيب له. وبسط له المال وبسط له وألهمه دنياه ووكله إلى هواه فركب العناد. يصير معاند، يصير معاند، يا بخمس أي خمس يعاند. وبسط الفساد يفسد في الأرض وظلم العباد يظلم العباد أول ما يظلم أهله. يا ربي عن النبي يا ربي وجدت أن أعلم من تحب من عبادك فأحبه فقال إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا أذنت له. هاي نقطة لطيفة جدا. يقول إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا الذي أحببته. بعض الأحيان يقول لك أنا يومي أروح للزيارة والله ما يعطيني حاجتي، حظي الله نعطيك حاجتك لأنه هذا توفيقك للزيارة دليل على أنه الله يحبك وقضى حاجتك. أنا أقرأ دعاكم كل ليلة الجمعة لكن الله ما يقضي حاجتي. يا مسكين الله قضى حاجتك وأنت لا تدري لأنه أحبك، أذن لك أن تذكره. وإلا إذا لم يحبك لا يأذن لك، مستحيل تنسى الله. نسى الله فأنساهم أنفسهم، تنسى نفسك عندما ينسى الله سبحانه وتعالى. في هذه الرواية تشير إلى هذا عن النبي وجدت أن أعلم من تحب من عبادك فأحبه فقال إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه، وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فأنا حجبته وأنا أبغضته. أبغض هذا العبد. فالله يحب ويبغض. الليلة كان في حب الله، وغدا نذكر من الله سبحانه وتعالى من يبغضهم، ثم بعد ذلك نذكر إن شاء الله الجمل الأخرى في الفقرة اللي قرأناها عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. اللهم أبدلني من بغضة أهل الشنان المحبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاء ورضاه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا، واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، أرزاقنا به مبسوطة، همومنا به مكفية. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين ناسيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين ناسيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.